إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أؤكد معكم على معنى من أعظم معاني الإسلام. هذا المعنى هو الذي يظهر دائما في سلوكياتنا، فإذا هذبت هذه السلوكيات أكاد أوقن بوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذه السلوكيات المقبولة وصاحب هذه الأخلاقيات العالية السامية ليست له منزلة في الجنة إلا منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد حسن خلق الإنسان ازداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ووضح لنا صلى الله عليه وسلم أيضا أن أعظم ما يوضع في ميزان أي عبد يوم القيامة ليست عبادة من العبادات، يعني لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكن أثقل ما يوضع في ميزانك دائما يوم القيامة أخلاقك سلوكياتك. وأنا أعجب غاية العجب من تقصير كثير من الناس في تربية الأولاد، أو من بعض الدعاة في تربية الناس على هذه السلوكيات وهذه الأخلاق البسيطة التي لا تأخذ من الإنسان مجهودا كبيرا ولا طاقة ذهنية كبيرة، ومع ذلك يحصل العبد من ورائها عظيم أجر عند الله سبحانه وتعالى. أود أن أقول كثير من الناس يهتم غاية الاهتمام بالعبادة، أما السلوكيات والأخلاق فهي ضائعة تماما. وأنا أقول أمثال هؤلاء لا تنفعهم طاعة ولا تنفعهم قربة، بل هذه الطاعات تكون عليهم يوم القيامة. بل إن كثيرا من الأخلاق السيئة إذا نزلت في القلب طردت الإيمان. تخيل قلبك بتجتهد غاية الاجتهاد أن تكون يعني أن يكون هذا القلب مليء بالإيمان، وسبحان الله بعض الأخلاق البسيطة التي يقع فيها كثير من الناس من السلوكيات المرفوضة والأخلاق المذمومة تدخل إلى القلب فتطرد الإيمان من القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب امرئ مسلم، واحد دخل هيطرد الثاني قولا واحدا. وفي رواية: لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب امرئ مسلم، دخل البخل القلب طرد الإيمان. فينبغي علينا أن نؤكد على هذه المعاني من وقت لآخر. هناك كثير من الأخلاق فيما بيننا شيء بسيط جدا، ولكن قد تكون عند الله عظيمة، قد تكون عند الله عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الله، مين ده يا رسول الله؟ من هذا الذي تقسم أنه لا يؤمن؟ لم يحصل مرتبة الإيمان. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، آذى جاره، حصلت مشكلة، حصلت مشكلة. وأنتم كما تعلمون حديث المرأة التي كانت تصلي وتصوم وتزكي وتصنع الأشياء كثيرة، كانت عندها مشكلة صغيرة تؤذي جيرانها بلسانها بس، قال النبي: لا خير فيها، هي من أهل النار. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى مع خلق جديد من الأخلاق التي بدأت في الاختفاء من مجتمعاتنا، نريد أن نؤكد عليه من خلال حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والطبراني واللفظ له بإسناد صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، جاري بيؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر على أذى جارك. بعد فترة جاء الرجل للمرة الثانية، يا رسول الله جاري يؤذيني، فقال النبي اذهب فاصبر على أذى جارك. بعد فترة للمرة الثالثة، يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاطرح متاعك في الطريق، طلع عفشك كله حطه في نص الطريق، وإذا مر عليك أحد من الناس فسألك لماذا طرحت متاعك في الطريق فقل إن جاري يؤذيني. فذهب الرجل إلى بيته واستخرج متاعه ووضعه في نصف الطريق فلا يمر عليه أحد إلا ويسأله لماذا تطرح متاعك في الطريق، فيقول إن جاري فلان يؤذيني، فيلعنون وفي رواية فيسبون وفي رواية فيدعون عليه. فلما سمع هذا الرجل هذا الكلام، الجار اللي كان بيؤذي جاره، بسرعة طلع على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن الناس يلعنونني، الناس بتلعنني، فيش حد بيمر على جاري يسأله انت رامي المتاع كده ليه، قول أصل جاري بيؤذيني. أول ما يسمع هذه الكلمة يقول يعني خلاص اللهم لعنه إنه يؤذي جاره. فقال يا رسول الله إن الناس يلعنونني، فقال صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. إذن المسألة بسيطة، قد يكون الأذى في كلمة، قد يكون الأذى أعزاكم الله في كيس زبالة تحطه قدام بيت صاحبي قدام بيت جاري، قد يكون الأذى إن أنا حطيت العربية بتاعتي قصاد الجراج بتاعه عايز يطلع مش عارف يطلع، أذى يسير يعني مش شيء ثقيل علينا أن نتجنبه أو نتلافاه أبدا، شيء بسيط، ولكن انظر إلى العقوبة، لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس، طرد من رحمة الله بسبب أذى يسير للجار. تخيل بقى أن الأشياء البسيطة دي في أعيننا عند الله عز وجل عظيمة، كما قال الله وتحسبنا وهينا، شايفين الأمر بسيط وهو عند الله عظيم. أذيه بكلمة، أذيه بنظرة، أذيه بأي صورة من صور الإيذاء، سبحان الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من هو الجار وما حده وما حقه؟ ده أصل خطبتنا النهاردة. أما الجار فهو مأخوذ من جار يجاور مجاورة، وهو كل من كان مجاورا لك، ويطلق لفظ الجار على من كان بيته ملاصقا لبيتك، أو كان شريكا لك في تجارة، شريكي في التجارة اسمه جار، أو كان زوجا أو زوجة، أو كان نصيرا، واحد بيستنصرنا فنصرناه فيعد جار، هذا هو الجار. وكما قال الحافظ ابن حجر والجار اسم يطلق على المسلم والكافر، لو جنبي واحد كافر أيا كانت ديانته فهذا جار له حق، والجار اسم يطلق على المسلم والكافر البر والفاجر، ولكل واحد منهم حق بحسب قربه مني. أما حده فلقد قال علي رضي الله عنه كل من سمع النداء في مكانك فهو جار لك، عشان تتخيل قدر الجار، بعضنا بيظن ان الجار البيت قصاد البيت، ابدا، كل من يسمع النداء في مكانك فهو لك جار. خيل النهارده نرفع الاذان في الصديق يوصل الصوت لحد اول المشاي، كل دول جيران. قال علي كل من سمع النداء في مكانك فهو جار لك. وروى البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد صحيح من حديث عائشة أنها حدت الجار بأربعين بيتا من جوارك، 40 بيت يمينك 40 بيت شمالك 40 بيت من أمامك و40 بيت من خلفك. يبقى إذن إحنا بنتكلم النهاردة في مدينة كاملة كل من فيها يسمى لك جار له حق عليك وواجب عليك أن تحسن إليه ولا تؤذيه. ولو عدنا إلى القرآن لوجدنا هذا المعنى موجود في القرآن. قال الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فسمى الأعراب الذين هم كانوا على أشراف المدينة وبينه وبين أصل المدينة مسافة طويلة جيران. تخيل. يبقى إذن تأصيل معنى الجار يحتاج منا الفهم. أنا مش مسألة الجار إن أنا أكون البيت قصاد البيت أبدا. ده الجار ممكن يكون اللي في السيارة جنبي في الطريق، ده جاري لا يجوز لي أبدا أن أؤذيه. صاحبي في العمل المكتب اللي جنبي اسمه جار ويطلق عليه في اللغة جار، له حقوق وضعت له من جهة الشرع، وكل من قصر في هذه الحقوق معاقب من الله سبحانه وتعالى إلا إذا تاب الله أو رحمه. إذن حده كما قالت عائشة 40 بيتا من كل اتجاه، هذا هو حد الجار. إذن فما له من الحقوق؟ أول أمر، لا يجوز بحال من الأحوال أن أتعرض لهذا الجار بأي صورة من صور الأذى، لا يجوز بحال من الأحوال. وصور الأذى في زماننا هذا كثيرة ومتنوعة. صوت عالي، صوت عالي أعزكم الله، زبالة تلقى أمام البيت، أي إذاء أيا كانت صورة هذا الإذاء. قال صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا هذا الأصل، إن الأصل في الجار إن أنا أحسن إليه مش أسيء إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إحسان، إحسان إلى الجار، فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على هذا الحق، يعني التأكيد على الجار حق كبير وعظيم. ويكفينا في هذا حديث رواه أحمد أن رجلا من الأنصار جمع أهله وأراد الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو في الطريق إذ رأى رسول الله واقف ومعه رجل كأنه يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. فقام الرجل بعيدا، فضل واقف ينتظر انتهاء هذا الرجل من حاجته. قال: فلم أزل واقفا حتى أرثيت لرسول الله طول القيام. أنا حسيت أنا النبي صعبان علي من طول القيام، النبي واقف ما بيتحركش، وده واقف ما بيتحركش، والفترة طالت. قال: فصبرت. ثم أطال الرجل الكلام، فصبرت ثم أطال الرجل الكلام حتى رفيت لرسول الله حاله، ثم انصرف الرجل. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: والله يا رسول الله لقد أشفقت عليك من طول القيام. فقال لي: أما تدري من هذا الذي كان يحدثني؟ قلت: من هذا الذي يحدثك؟ قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو ألقيت عليه السلام رد عليك. طول قيام في إيه؟ أمر من أمور الدين؟ أيوة. صلاة، صيام، زكاة؟ لا، ده حق من الحقوق اللي ضاع عند كثير من الناس، حق ضاع، حق وقع، حق الجار، جاري اللي ضاع حقه بسبب كثرة الإذاء. طول القيام ده بسبب الأصل ده، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أحبابي، جاري له حق، له حق، ومن هذه الحقوق أيضا حفظ عرضه، إن أنا أحفظ عرضه فلا أسمعه كلمة أذيه ولا أسمعه كلمة يعني تجرح مشاعره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم من الليل ولا تنام. تخيل بقى العبادة، وده اللي أنا بقول عليه، عبادة بدون أخلاق لا تساوي عند الله شيئا. تقوم من الليل ولا تنام، وتصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير. تشوفوا معنا في المسجد قبل الصلاة بساعة في المسجد، وبعد الصلاة بساعة يخرج من المسجد، ما شاء الله علامة الصلاة في وشه قد كده، ولكن تعال شوف أخلاقه مع جاره قمة السوء. لازمتها إيه الصلاة؟ الصلاة عملت لك إيه أصلا؟ يعني الصلاة عملت لك إيه؟ لم تهذب فيك أخلاقا ولا طباعا. رسول الله دي امرأة عابدة، يعني امرأة بالمواصفات دي بيننا دي من العباد من العابدات، إلا أنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. الله، صلي يا رسول الله، ده النوافل ما بتبطلش نوافل، صيام النهار والتطوع لا مثيل لها، التصدق ما فيش بعد كده. النبي يقول ما فيش خير فيها، ما فيش خير فيها. يبقى واحد محافظ على الصلاة في مسجد وهو يسيء إلى جاره، فين بقى الدين؟ وده اللي أنا دايما بسميه الانفصام بين العبادة والأخلاق. واحد عنده انفصام، بيقول لك انفصام في الشخصية، ده عنده انفصام بين العبادة والأخلاق. ما ينفعش. على النقيض، يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تقوم من الليل إلا باليسير، ولا تصوم إلا اليسير، ولا تتصدق إلا باليسير، إلا إنها امرأة تحسن للجيران بلسانها. امرأة لسانها طيب، شوف جارتها تحسن إليها بكلمة، يشوف جاره ابتسامة مرسومة على وشه ويزيك وأخبارك وأحوالك ويطمن عليه. إن شاء الله. مش النهاردة نشوف هجر وتقاتل فيما بينهم، بيتقاتلوا فيما بينهم؟ أبدا، ولكن في حفظ للحقوق بالنسبة للجار، لا يؤذي أبدا. يجي يغسل عربيته، يغسل العربية بتاعته في جانب علشان المية كلها تروح قدام بيت جاره. إيه ده؟ لا عارف ينزل ولا عارف يدخل ولا كان ده. احنا نشوفه في شوارعنا للأسف، يعني بنشوفه في شوارعنا، ولا حرمة أبدا لجار، ولا حرمة أبدا لجار. إذا كان مجرد كلمة ممكن تخرج مني فيها إزاء للجار، النبي قال في المرأة لا خير فيها، هي من أهل النار. فما بالكم إذا الإزاء وصل لدرجة أكبر من درجة الكلام، أكبر من درجة الكلام. دي مسألة لابد أن نعقلها جيدا، مسألة يا جماعة، مسألة دين، مسألة عبادة، مسألة زي ما أنا بتعبد لله بالصلاة، أنا بتعبد لله إن أنا أحسن إلى جاري. دي مسألة مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع لنا الميزان، وضع لنا الميزان بالأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ده ميزان الناس، مين أفضل الناس؟ ليس أكثرهم صلاة، ولكن أكثرهم برا بجاره، أحسنهم صلة لجاره. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله. إيه اللي يدفعنا أصلا لوجود مخاصمات بيننا وبين الجيران؟ إيه اللي يدفعنا أصلا لمسألة سبحان الله مكان الزبالة بعيد شوية، خطوتين ثلاثة، ليه ما نروحش نرميها في المكان وارميها قدام بيت جاري؟ ليه؟ لازم أحفظ هذا الرجل وأحفظ له حقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يقول للصحابة ما زال جبريل يوصيني بالجار، كانت هذه الصلة موجودة، لا أقول بين الجار المسلم والمسلم، لا، بين الجار المسلم وغير المسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذبح شاة ذات يوم، ولما ذبحها بدأ في البداية بجار له يهودي، فناس استعجبت، ده واحد يهودي إزاي تهدي له؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن الحقوق حفظ العرض، حفظ العرض. للأسف النهاردة لما بننزل كده في الحواري وفي الشوارع والأماكن الشعبية شوية، نلاقي الأعراض هناك منتهكة. من مين؟ من جاري، من جاري هو الذي ينتهك عرضي. يعني مصيبة، وهذه المسألة كبيرة. خد بالك، ممكن يكون الذنب في حق شخص ذنب، ولكن في حق آخر كبير عند الله أكثر من الذنب الأول. يعني الذنب واحد، يعني مثلا الزنا، خلينا في كلام النبي حتى يصل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الصحابة فقال: ما تقولون في الزنا؟ إيه رأيكم في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله، شيء حرمه الله ورسوله، كبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر له عند الله من أن يزاني حليلة جاره. يزني بزوجة جاره، يا الله يعني يزني بعشرة من النساء، عشرة من النساء ولكن بعيد عن الجار، ده أيسر وأهون عند الله. ليه؟ علشان أقول لك إن الحق بالنسبة للجار ممكن يكون مضاعف، والخطأ في حقه قد يكون مضاعف، لأن الأصل إن هو جارك، الأصل إنك تحفظ له عرضه، إنك أنت لتصون العرض مش أنت لتنتهك العرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في السرقة؟ قلنا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له عند الله من أن يسرق من بيت جاره. يبقى إذن الذنب مع الجار كبير مش سهل. جاري في العمل، علشان أتقرب وأطلع، أطلع على كتف جاري اللي جنبي في المكتب، اللي جنبي في المكتب أسيء إليه، أوقع العداوة والبغضاء بينه وبين مصيبة. يعني دي كلها مصايب بتحصل للأسف. عشان كده بنقول أمر الجار أمر عظيم عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يبدأ يذكرنا بأحاديث كثيرة ده فيها مشكلة، وده معنى لابد أن يصل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب منك والجار الجنب اللي هو ليست له قرابة بينك وبينه، ده كل حق محفوظ. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يعظم هذا الحق وضعه مع حقه تبارك وتعالى، حق العبودية. إذن أنا جاري له حقوق لا ينبغي أبدا علي أن أتخطاها أو أن أقع فيها، بل الأصل الإحسان الدائم والمستمر لهذا الجار. إذا وقع في دين أسعى معه لقضاء هذا الدين، إذا وقع في حاجة أسرع معه في قضاء هذه الحاجة. زمان كان والدي دايما بيعلمني يقول لي: جارك أقرب لك من عمك وخالك. يقول لي: ولو حصلت مشكلة النهاردة مين أول واحد يكون معاك؟ احنا ليه التربية دي غابت عنا؟ يعني ليه التربية دي غابت عن بيوتنا؟ ليه النهاردة ما توصيش ابنك من وهو صغير بحفظ حق الجار؟ ايوة لو وقعت مشكلة اول واحد هيقف معاك جارك قبل اخوك وكل اقاربك. ليه؟ لان هو اقرب واحد ليك، اقرب واحد لك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الايمان الحقيقية علاقتك بجارك، كانت سليمة كويسة انت مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن جوار من جاورت تكن مؤمنا. هو ده الإيمان، إنه يظهر أدبك وأخلاقك وسمو تعاملك مع جارك. إنما للأسف النهاردة ممكن نكون في العمارة أنا معرفش اللي جنبي مين، معرفش هو شغال إيه، معرفش هو في مشكلة ولا مش مشكلة. لك أن تتخيل هذا الحديث اللي فيه النبي يوضح إن لازم كل إنسان مننا عالم بحال الجار، يصله ويسأل عليه ويطمن عليه، ولو في مشكلة يكون أول واحد معاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن. الله، الكلمات في مسألة الجار خطيرة قوي من النبي. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله يجي هنا يقول ليس بمؤمن. مين يا رسول الله؟ قال: اسمع اللي جاية دي، أذى جاره؟ لا. أمال إيه؟ ليس بمؤمن من بات وجاره إلى جنبه جائع. أنا باكل وجاري اللي جنبي جعان، ليس بمؤمن. أنت متخيل؟ أنت متخيل الكلمات مع الجار ماشية إزاي وعاملة إزاي؟ أنت متخيل النبي يقول إيه؟ بأمر بسيط، يعني لا يكلفنا شيئا، ابتسامة وكلمة طيبة. بل لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك: لازم تتعاهدوا يا أخي، لازم تتعاهدوا من وقت لآخر، تعاهدوا بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الصالحة، تعاهدوا. بص، لو عملت أكل ما تبعت له. قال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا شربة، أنا عملت شربة، عملت أكل كويس، أن أتعاهد جاري، فزد من مائها وتعاهد جارك. فين الطباع دي بيننا وبين بعض؟ فين الأخلاق دي بيننا وبين بعض؟ ليه النهاردة أصبح التفكير متوجه إلى مسألة الإذاء؟ ليه النهاردة صور الإحسان مش موجودة؟ قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وهناك كثير من الأخطاء للأسف يقع فيها كثير من الناس فيما بينه وبين جيرانهم. من هذا أيضا من الأخطاء اللي دايما بتقع بيننا، وبخاصة في الشوارع الضيقة، تتبع العورات. قاعد من وراء الشباك يبص على جاره، يبص على زوجة جاره، ده مصيبة. وهذا إنسان هدده الله بفضحه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، برضو نفس الكلمات، تحس ان في كلمات قاسية. خد بالك، انت إيمانك بلسانك بس ما دخلش القلب. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. أدي أول مشكلة بيقع فيها كثير من النساء، هي وصحبتها قاعدين نجيب سيرة مين؟ جارتنا اللي في الدور الثاني، طب وبكرة اللي في الدور الثالث، واللي بعده الدور الرابع، وهكذا. لا تغتابوا المسلمين. فأول مشكلة أو من المشاكل اللي بنقع فيها دايما مع الجار الغيبة والوقوع في أعراضهم. وكما تعلمون عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا. الربا أبواب، أدناها أقل باب فيها، أقل باب عقوبة في الربا كالرجل يزني بأمه، وأعلاها أعلى حاجة بقى، أخطر حاجة، استطالة المرء في عرض أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم يصيبه الرجل من الربا أسوأ عند الله من 36 زنية. ده أقل حاجة، أسوأ حاجة، أقل حاجة وأعلى حاجة، الاستطالة في الأعراض. قاعدين النهاردة مع بعض النساء، هات عرض فلانة وهات فلانة إيه ده؟ ما هو ده على طول زي المرأة اللي أنا ذكرتها الآن، تؤذي جيرانها بلسانها. يبقى أول واجب وأول خطأ، أول واجب احفظ لسانك عن عرض جارك، احفظ لسانك عن عرض جارك، لا تقع فيه. بل الأصل كمسلم إنك تذب عن عرض أخيك. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ده الأمر الأول. يبقى الأمر الأول من حقوق الجار السكوت عنه وعدم غيبته، بل إذا رأيت من يقع فيه أنا أدافع عنه وأرد عن عرضه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. هتتفضح. يبقى حفظ العرض سواء بالكلام أو بالفعال، تتبع المساوئ، تتبع الأخطاء. معرفتيش مش فلانة عملت، معرفتيش مش فلانة قالت، احذروا من هذا الأمر. الأمر الثاني، وهذا واجب علي إذا رأيت فيه جاري، مواساة المال. إنك واحد نزل عليك جار وحسيت إن هو محتاج، هو أحق الناس بهذا الأمر في هذا الوقت، وقع في دين أكون معه أساعده في قضاء هذا الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع: من مات وعليه دين فدينه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا مسألة المواساة في المال، ولا أصرح ولا أدل على هذا الأمر مما حدث بين المهاجرين والأنصار، لما نزل المهاجرون جيرانا على الأنصار، كيف واسوهم بالمال، كيف واسوهم في الطعام، كيف واسوهم في الشراب، حتى جاء المهاجرون كما قال أنس: جاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن إخواننا من الأنصار شاركونا في الطعام وشاركونا في الشراب وشاركونا في كل شيء، حتى ظننا أنهم قد خرجوا بالأمر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما استغفرتم لهم ودعوتم لهم. حسن الجيرة. إيه المشكلة؟ الواجب الثالث الزيارة. صدقني مهما كانت المشكلة بينك وبين جارك، مجرد زيارة بسيطة منك له، يا خلاص كل مشكلة زالت انتهت. زيارة يسيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجب، قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتزاورين في. انت رح تزور في الله، إذن وجبت محبة الله لك. الأمر الرابع، اصبر على أذاه إن أذاك ولا تقابل الشر بالشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعف عمن ظلمك، اصبر على هذا الأذى ولك الأجر كاملا عند الله سبحانه وتعالى. اصبر على أذاه مهما آذى، اصبر على هذا الأذى وادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اصبر على أذاه ولا تقابل الإساءة بالإساءة، ولكن اعف واصفح كما كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، وهذا أمر من الأمور المهمة جدا، حفظه شخصيا وعدم إيذاءه فيما يحب أو فيما يكره. ساعات بتصدر منا أشياء يسيرة، راح يركن العربية في ركنها قدام الجراج، اطلع قدام شوية أو ورا شوية تنتهي المسألة. عايز تغسل العربية، اغسل العربية بعيد عن بيته. عايز النهاردة المرأة تنشر، طب انت شايفة غسيل جارتك تحتك، انزلي قولي لها والله انا هنشر، حطي مشمع، حطي حاجة، حاجات يسيرة جدا، ولكن للأسف بيترتب عليها أذى، وهذا الأذى يتولد عليه نفرة في القلوب وإساءة بعد ذلك. والأخطر بعد كده إن احنا نربي الأولاد على مثل هذه الإساءات. ما هو ابنك شايفك وانت داخل على جارك لم تلق عليه سلاما، ابنك شايفك بتؤذي الجار، ابنك شايفك وانت قاعد مع زوجتك عمال تشتم الجار وتسيء إليه، ابنك هيطلع كده، هياخذ هذه الأخلاق منك، وبهذا تبدأ الأخلاق تنهار. ولو انهارت يا ترى احنا هنعمل ايه لو أخلاقنا انهارت؟ احنا أزمتنا كلها بسبب هذا الانهيارات أو بسبب هذه الانهيارات. يا جماعة، الجار ده مكان عظيم قوي عند الله سبحانه وتعالى، ولما ربنا هو اللي ذكرنا فضل الجار ده أمر عجيب وأمر خطير. يا شباب اللي راكبين سيارات، اللي راكب جنبك في العربية اللي جنبك ده جارك، ولو أذيته ده دي مصيبة وده خطر. النبي يقول والله لا يؤمن، تكسر عليه، تزنق عليه، خطر. شغل الكاسيت بصوت عالي جدا تؤذيه، خطر والله. هذا الإذاء أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الحقوق أيضا أن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه. أيوة، جاري فرحان أبقى فرحان، جاري حزين أبقى زعلان، حصلت له مشكلة أنا معاه. لأن ما زلت أقول يا جماعة، إحنا جسد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو العيب، لا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا. ربنا عبر عن البعض بالنفس، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي سلموا على أهل البيت، نزل أهل البيت بمنزلتي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم أموال بعض، فنزل الله مال البعض مالي، لأن أنا وأخويا جسد واحد، أنا وجاري جسد واحد. بس لازم ناخد بالنا من مثل هذه المعاني. أنا عارف أن ممكن تكون الخطبة يعني إحنا عارفين الجار، بس كان لازم نذكر بهذا الأمر. وأختم الخطبة بالحديث الذي بدأت به حتى أوضح لكم الخطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله جاري يؤذيني، قال ارجع فاصبر على أذى جارك. اليوم الثاني جاري يؤذيني، ارجع فاصبر على أذى جارك. اليوم الثالث جاري يؤذيني، قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فإذا مر عليك أحد فقل إن جاري يؤذيني. فما مر عليه أحد إلا ويلعن هذا الرجل. فذهب الرجل مسرعا إلى رسول الله، يا رسول الله إن الناس يلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. حق عظيم، الجار له واجبات، له حقوق ينبغي أن تؤدى كاملة. ومن كان في حاجة إلى أن يجعل الله عبادته هباء منثورة فليسئ إلى جاره. ومن أراد أن ينال المنازل العليا عند الله سبحانه وتعالى فهذا باب من أعظم الأبواب التي تقربك من ربك تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بين الناس الألفة والمحبة والمودة، وأن يرزقنا حسن الخلق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.